بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السيوطي عفى الله عنه في قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل إلها نعم من بعد ذهابه إلى الميقات نعم وأنتم ظالمون باتخاذه. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: ولقد جاءكم موسى بالبينات. هذا أيضا من قبائح بني إسرائيل. فسر الشيخ البينات بالمعجزات، هذا هو المعروف من الشيخ والصحيح إن شاء الله، البينات الآيات يعني. فإن الله قد أعطى لموسى آيات بينات كثيرة، منها كالعصا واليد وفلق البحر وغيرها من الآيات المذكورة في القرآن. الله يقول: ثم اتخذتم العجل إلها. ذكر شيخ هناك قدر إلها، إلى أن اتخاذ يقتضي مفعولين، العجل مفعول الأول، مفعول الثاني محذوف، أي ثم اتخذتم العجل إلها معبودا من بعده، أي من بعد ذهابه إلى الميقات. يشير الشيخ إلى في تفسيره أي من بعد ذهابه، أن الكلام على حذف المضاف. كيف؟ يعني من بعد ذهابه إلى الميقات ليأتي بالتوراة. وأنتم ظالمون، شيخ يقدر باتخاذه، يشير إلى أن الجملة حال، أي جملة اسمية، وأنتم مبتدأ، ظالمون خبر، أي والحال أنتم ظالمون باتخاذه. والجملة اسمية حال من فاعل اتخاذ. هذا أحد التوجيهين. وقد يمكن أن يجعل جملة اعتراضية، وأنتم ظالمون، أي جملة اسمية بأن تكون اعتراضية، هذا كمان جائز. ولكن الشيخ قدر باتخاذه أن جملة اسمية حال، وأنتم والحال أنتم ظالمون باتخاذه إلها. نعم، بارك الله. وإذ أخذنا ميثاقكم نعم على العمل بما في التوراة، نعم قد رفعنا فوقكم الطور نعم الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة نعم بجد واجتهاد نعم واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. نعم قالوا سمعنا قولك نعم وعصينا أمرك نعم وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي خالت حبه قلوبهم نعم كما يخالط الشراب نعم بكفرهم. قل لهم نعم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم نعم بالتوراة نعم عبادة العجل نعم إن كنتم مؤمنين نعم بها كما زعمتم. نعم المعنى لستم بمؤمنين، لأن نعم الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، نعم والمراد آباؤهم، نعم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة، نعم وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، نعم والإيمان بها لا يأمركم بتكذيبه. نعم، دقيقة، بارك الله فيكم. الله يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم. على ماذا أخذ الله ميثاق من هؤلاء؟ الشيخ يقدر هذا الشيء، يقول: على العمل بما في التوراة. لما جاء سيدنا موسى عليه السلام بالتوراة من عند الله، فثقلت التوراة على بني إسرائيل والعمل بها، فقالوا: نحن ما نستطيع ولا نعمل بالتوراة لثقل أحكامها. فأبوا أن يعملوا بالتوراة، فدعا الله دعا موسى ربنا ربه يا رب إن بني إسرائيل لا يعملون بالتوراة ويأبون عن العمل بها. فهذا هو القصة كما مر عليكم في الدروس الماضية. وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور. شيخ قدر هناك كلمة قد، لأن رفعنا فوقكم الجملة فعلية وقع حالا من فاعل أخذنا منا، ولكن ماضي إذا وقع حالا كما ذكرنا لكم سابقا لا بد من قد ملفوظة أو مقدرة، لأن الحال زمانه يعني غير زمان الماضي، فيحتاج إلى تقريب الزمان أي زمان الحال إلى زمن الماضي، فقد كلمة قد تقرب الماضي إلى الحال. أي والحال قد رفعنا فوقكم الطور. الطور معناه هو المعروف الجبل. حين امتنعتم من قبولها، هذا بيان لعلة رفع الطور على هؤلاء، أي حين امتنعتم من قبول من عمل بالتوراة، مع أنه آمنوا بالتوراة ولكن عمل بالتوراة كان صعبا عليهم، فما فتركوا العمل، فرفع عليهم الطور حين امتناعهم من العمل بالتوراة. ليسقط عليكم، هذا تعليل لرفعنا، أي رفعنا عليكم ليسقط عليكم أو ليسقط عليكم حتى تؤمنوا وتعملوا بالتوراة. هذا ليسقط علة لرفعنا، يعني إن لم تمتثلوا بما في التوراة ولم تعملوا يسقط الطور عليكم. وخذوا خذوا ما آتيناكم بقوة. شيخنا قدر وقلنا، يعني خذوا عطف على رفعنا، فهو حال مثله، إلا أن خذوا جملة إنشائية، والإنشائية لا تصح أن تقع حالا، فلأجل هذا فلا بد من تقدير قلنا حتى تصير إنشائية خبرية. والحال قلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، فخذوا إذن جملة فعلية لا محل لها من الإعراب. مقولة القول أو في محل النصب، مقولة القول مجمع القول معطوف على رفعنا حال مثل رفعنا. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة أي بالجد والاجتهاد، واسمعوا ما تؤمرون. واسمعوا يعني قدر الشيخ مفعول لواسمعوا، يعني مفعول واسمعوا محذوف. واسمعوا ماذا؟ واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، هذا هو قصد الشيخ. ثم قال الله تعالى قالوا سمعنا، حكى حكاة عنهم قالوا سمعنا، مفعوله محذوف قدر الشيخ المفعولة. قالوا سمعنا قولك وعصينا، كذلك المفعول محذوف قدر الشيخ المفعولة. سمعنا قولك عصينا أمرك. وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي جملة أشربوا حالية على حذف مضافين، أي حب عبادة العجل، كأن حب العجل شبها بمشروب لذيذ سائغ بجامع التزاز، ثم ذكر حب العجل لكن على حذف المضاف، ما ذكر في اللفظ ولكن في المعنى هو المراد، يعني يريد أن المضاف محذوف لأن العجل لا يشرب، فحذف هناك الحب وأقيم العجل مقام المضاف للمبالغة ولبيان حال هؤلاء. وأشربوا أي والحال أشربوا في قلوب هؤلاء محبة العجل، أي خالت حبه قلوبهم كما يخالط الشراب. لكن ما السبب؟ بهذه العقوبة العظيمة أن حب محبة العجل أشرب في قلوبهم. أشرب في قلوب، ما السبب بهذا؟ الله يقول بكفرهم، الباء سببية، بسبب كفرهم هذه العقوبة جاءت عليهم، كأنهم أشربوا في قلوبهم العجل أي محبة العجل. قل لهم يا نبينا بئس ما يأمركم به إيمانكم. شيئا هناك يشير الشيخ بشيئا، إن كلمة ما في بئس ما في فعل الزم نكيرة بمعنى الشيء، وهذه النكيرة تمييز لفاعل بئس، يعني بئس هو بئس الشيء شيئا أي حب العجل، يعني خلط حب العجل في قلوبكم، بئس هو شيئا، شيئا هو التمييز من نسبة فعل بئس إلى فاعله. بئس شيئا يأمركم به إيمانكم، يعني ليس في التوراة عبادة العجل، ليس في الإيمان عبادة العجل، وإضافة الأمر إلى الإيمان هذا تحكم على حال هؤلاء، وكذلك إضافة الإيمان إليهم. إيمانكم يأمركم بهذا، بئس شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة مثلا. فعبادة العجل في الأخير قول الشيخ، هذا الشيخ ذكر هناك وبين مخصوص بالذم، لأن فعل الذم أو فعل المدح يحتاج إلى الفاعل، وكذلك إلى التمييز، وكذلك إلى المخصوص بالذم أو المدح. إذن عبادة العجل هذا هو المخصوص بالذم، أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل. فالتوجيه عبادة العجل مبتدأ، بئس مع فاعله مع تمييزه يعني خبر مقدم، أو أن عبادة العجل خبر للمحذوف أي هو عبادة العجل. بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة هو عبادة العجل. التوجيهان كلاهما جائزان، ورد عن المشايخ في مخصوص بالذم والمخصوص بالمدح، يعني عبادة العجل هذا هو المخصوص بالذم. إن كنتم مؤمنين أي مؤمنين بها بالتوراة كما زعمتم. تلخيص الكلام شيخ يقول المعنى لستم بمؤمنين، ليش؟ لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباء هؤلاء الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فكذلك أنتم يا أيها اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لستم بمؤمنين بالتوراة، وقد كذبتم محمد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالتوراة لا يأمر بتكذيبه، فتكذيبكم يدل أنكم لستم بمؤمنين بالتوراة. وهناك الناس ذكروا في عبارة الشيخ القضايا، ولكن نترك تلك القضايا ما تحتاجون إليها إن شاء الله تعالى، يعني معنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة لتكذيبكم النبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. إيمان بالتوراة لا يأمر بتكذيبه بل يأمر بتصديقه والإيمان والمبادرة بالإيمان به. نعم بارك الله. نعم قل لهم نعم. إن كانت لكم الدار الآخرة نعم. أي الجنة نعم. عند الله خالصة نعم. خاصة نعم. من دون الناس نعم. كما زعمتم نعم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم نعم. ومن كانت له يؤثرها نعم. والموصل إليها الموت فتمنوه نعم. نعم آية أخرى. الموصل إليها الموت فتمنوه. نعم نعم ولن يتمنوه أبدا أبدا بما قدمت ولن أيديهم. يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم نعم من كفرهم من بالنبي كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. المستلزم بالنبي نعم المستلزم لكذبهم. نعم المستلزم لكذبهم نعم لكذبهم نعم والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. نعم دقيقة ولا تجدن دقيقة هناك بارك الله. قل يا نبينا لهم، هذا كالمباهلة مع هؤلاء اليهود. يهود كانوا يدعون ويزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وهم أهل الجنة خاصة دون غيرهم من الناس. هذا الزعم كان في قديم الزمان منتشر بين هؤلاء. فالله أخبر نبيه بزعمهم وأمر أن يطلب من هؤلاء إن كان هؤلاء صادقين في زعمهم فليتمنوا الموت. هذا هو القصة. قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة الجنة كما تزعمون، يعني عند الله خالصة خاصة، خالصة حال من الدار على رأي من يجوز الحال من اسم كانه، من المشايخ النحويين يجوزون الحال من اسم كان لأنه كالفاعل، ومنهم من لم يجوز. إذا لم يجوز فخالص حال من الفاعل في خبر كان. أين فاعل؟ فاعل هناك مقدر في ضمير لكم، لكم جار مجرور خبر مقدم لكانه، أي إن كانت الدار الآخرة كائنة لكم. ففي متعلق الجار والمجرور هناك الضمير، وانتقل ذلك الضمير إلى الجار والمجرور، لأجل هذا يقال لهذا الظرف ظرف مستقر أو مستقر، لأن الضمير انتقل واستقر فيه من المتعلق. فإذا لكم خبر مقدم الدار الآخرة، يعني اسم كان، خالصة حال من الضمير الموجود في الخبر، الضمير المنتقل أو الضمير الذي انتقل من المتعلق إلى المتعلق. خالصة أي خاصة بكم من دون الناس كما زعمتم أنتم أيها اليهود. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس. فالموصل إلى الدار الآخرة إلى الجنة هو الموت. فإذا كنتم أنتم صادقين في هذا الزعم فتمنوا الموت حتى تصلوا إلى ما تتمنونه إلى الدار الآخرة. فالشيخ يقول تعلق بتمنيه الشرطان. الشرطان هناك الشرطان، شرط بإن إن كانت لكم الدار الآخرة إن كنتم صادقين، يعني هناك الشرطان، الشرط الأول وشرط الثاني. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، هذا قول الشيخ. يعني هل هو قيد لأول للثاني؟ ما أظن، بل هو من تمام معنى الثاني. يعني أما قوله أنه قيد هذا غير الظاهر. لماذا؟ لأن شرط الثاني، شرط الأول لو كان قيدا فيكون يعني شرط الأول قيد للثاني، فالثاني يكون جملة مستقلة بنفسها فقد قيد بالشرط الأول. ليس هكذا، بل الشرط الأول من تمام معنى الثاني. لعل هذا يعني مراد الشيخ قيد، أي من تمام معنى الثاني، هذا قصده، والله أعلم بالصواب. يعني إذا اجتمع الشرطان والقاعدة وتوسط بينهما جواب والأول يكون قيدا للثاني بمعنى أنه من تمام معنى الثاني أو يكون جواب الثاني يعني جواب الأول دالا على جواب الثاني هذا كذلك يجوز معناه إن صدقتم في زعمكم أنها لكم أي إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة لكم خاصة فتمنوا الموت بأركان الشرط الأول متمما لمعنى الشرط الثاني أو يكون جملة مستقلة جواب الشرط الأول يدل على جواب الشرط الثاني لأجل هذا حذف الجواب عن الشرط الثاني هذا كذلك جائز إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه الله يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم المستلزم لكذبهم هذا المعنى الشيخ يقول يعني استثنى عن تلك الكلام هذه الجملة ولن أي ما يتمنونه أبدا ما السبب بما قدمت أيدي هؤلاء من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم فهم يعلمون بأنهم بهذه المعصية الكبيرة سيدخلون النار لأجل هذا ما يتمنون الموت والله عليم بالظالمين شيخ يقدر الكافرين الظالم هناك بمعنى الكافر هذا هو قصد الشيخ والله عليم بالظالمين أي بالكافرين فيجازيهم بكفرهم نعم بارك الله نعم قال الله تعالى ولتجدنهم لا مقسم نعم. أحرص الناس على حياتي نعم أحرص من الذين أشركوا نعم. المنكرين للبعث عليها نعم. لعلمهم بأن مصيرهم النار نعم. دون المشركين لإنكارهم له نعم. يود يتمنى نعم. أحدهم لو يعمر 1000 سنة نعم. لو مصدرية بمعنى أن نعم. وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود نعم. وما هو أي نعم. أحدهم نعم. بمزحزهه مبعده نعم. من العذاب نعم. النار نعم. أي يعمر نعم. فاعل مزحزهه نعم. أي تعميره نعم. والله بصير بما يعملون نعم. بالياء والتاء فيجازيهم نعم دقيقة بارك الله الله يقول ولتجدنهم اللام للقسم أي وعزتي لتجدن يا نبينا هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة يعني مع أنهم ما يتمنون الموت أبدا بل هم من أحرص الناس على حياة الدنيا ثم الشيخ يقول وأحرص يقدر أحرص أيضا من عطف الخاص على العام هناك الناس عام فالمشركون داخلون في الناس إلا من عطف الخاص على العام زيادة في التقبيح عليهم ودفع لتوهم المشركين أحرص منهم لأجل هذا وعطف من الذين أشركوا على الناس أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا يعني المعنى من الذين أشركوا معطوف على الناس في المعنى لا في اللفظ في المعنى معطوف عليه والتقدير أحرص من الناس الذين في زمانهم وأحرص من الذين أشركوا ولكن أفردوا المشركين بالذكر هناك المشركون أفردوا بالذكر للمبالغة فإن حرص اليهود شديد فيمكن بارك حتى من المشركين الذين لم يعتقدوا لم يؤمنوا بالبعث أحرص من الذين أشركوا أي المنكرين للبعث عليها على الحياة. أحرص الناس على حياة وأحرص من المشركين على حياة. عليها يتعلق بارك الله بأحرص المقدر في كلام الشارع ها راجع إلى الحياة. أحرص عليها على الحياة. لعلمهم هذا هو بيان النكتة من هذا العطف الخاص على العام. نكتة يبين لعلم هؤلاء اليهود بأن مصيرهم أي مرجعهم إلى النار دون المشركين لإنكار المشركين له للمصير. المشركون منكرون لهذا المصير وهم معتقدون بهذا المصير، فلهجل هذا هم أحرص من المشركين. يود يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة أي لزيادة حرصهم، يعني يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لو حرف مصدرية غير جازمة بمعنى أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وهي بصلتها في تأويل المصدر أن مع صلتها بفعل يعمر في تأويل المصدر مفعول يود، أي يود أحدهم تعمير 1000 سنة وما هو بمزحزحه، أي وما هذا الأحد بمبعده من العذاب من النار أن يعمر التعمير، يعني أن يعمر بتأويل المصدر بمعنى تعميره فاعل لفعل لاسم فاعل مزحزح اسم فاعل بمبعده تعميره مزحزح اسم فاعل له فاعل أين فاعله؟ أي أن يعمر بتأويل المصدر فاعل لمزحزح أي تعميره. وما هو هذا الأحد يعني بمزحزح تعميره من العذاب، والله بصير بما يعملون بالياء والتاء يعملون وتعملون فيجازيهم بعملهم. مفهوم عندكم بارك الله؟ نعم. وسأل ابن سورية النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر عما يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل فقال هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم. فنزل قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذني بأمري الله مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب وهدى من الضلالة قبله من الكتب. تفسير لما بين يديه. بارك الله. قبله من الكتب وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين. بارك الله. دقيق. هناك ذكر الشيخ سببا للنزول لكن لم أقف على سند على هذا، فقد أورده الثعلبي والبغوي بلا سند، ذكروا بلا سند، ولكن صحيح أن يعني الآية نزلت ردا لعقيدة اليهود لما قالوا إن جبريل هو عدونا، ولكن في سبب هذه القصة اختلاف. إذا أحد يريد التفصيل فلينظر إلى تفسير ابن كثير، وهناك مذكور بالتفصيل اختلافات يعني الرواة. قيل أنه جاء عصابة سألوا وقيل فلان. على كل حال الآية نزلت جوابا لليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، هكذا فقط. وسأل ابن السوري شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه وأرضاه عمن يأتي بالوحي من الملائكة إليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا عمر جبريل، فقال هو عدونا يأتي بالعذاب ولو كان يعني صاحب الوحي معكم ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم والبركة مثلا. قالوا هكذا الخصب رغد العيشة، وذكر المفسرون قصص يعني دخل سيدنا عمر يعني مدارس اليهود يوما فسأل عن جبريل، أو هكذا غيرها من الأمثلة من القصص كما ذكرنا لكم. والمهم أن الآية نزلت جوابا لليهود، هذا هو المهم. زعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم. الله يقول: قل لهم يا نبينا من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا. قدر الشيخ الجواب، يعني من الشرطية والجواب الشرط محذوف وجواب الشرط محذوف. قل من كان عدوا لجبريل فليمد غيظا، هذا هو جواب الشرط. ثم ذكر الله التعليل لهذا، فإن جبريل مثلا نزله أي القرآن التعليل الأمر يعني فليمد غيظا، لماذا؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جبريل نزل القرآن على قلبك يا نبينا بأمر من الله. ثم قرآن ذكر الله له أوصاف يعني حال، مصدقا، هدى، بشرى، كلها أحوال للقرآن، أي حال كون القرآن مصدقا لما بين يديه أي قبله من الكتب. قرآن يصدق التوراة وغير التوراة من الكتب السماوية، وقرآن هدى من الضلال حال آخر، وبشرى قرآن بشارة بالجنة للمؤمنين. هذه الكلمات الثلاثة كلها أحوال للقرآن. نعم بارك الله. نعم، قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز، نعم، وبه بياء ودونها، نعم، وميكائيل وميكال عطف على الملائكة، نعم، وميكال عطف على الملائكة، نعم، من عطف الخاص على العام، نعم. ففي قراءة ميكائيل بهمز وياء، نعم، وفي أخرى بلا ياء، نعم. فإن الله عدو للكافرين، أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. دقيقة، الله يقول من كان عدوا لله، يعني هناك هذا مع آية الأولى يعني مرتبط، من كان عدوا لله وملائكة الله ورسول الله وجبريل، جبريل بكسر الجيم وفتحها، أي جبريل جبريل بلا همزة، يعني كسر والفتح بلا همزة، وبه بياء ودونها مع الحمزة جبرائيل أو جبريل بدنيا، جائز هذا. ورد قراءات الأربعة كلها: جبريل جبريل، جبرائيل جبرائيل، وميكال عطف على الملائكة، جبريل وميكال كلاهما معطوفان على الملائكة، لكن من عطف الخاص على العام. والفائدة من هذا العطف التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة، كأنهما من جنس آخر، إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات. فلأجل هذا من النقطة البلاغية إذا أراد المتكلم يعني بيان الشأن أو مثلا يعني بيان الفضل فيأتي بالعطف من خاص على العام، هذا هو من النقطة البلاغية. يعني إذن من عطف الخاص على العام، لأن جبريل وميكال داخلان في الملائكة. وفي قراءة ميكائيل يعني مع الهم بحمز ويا ميكائيل، وفي أخرى بلايا ميكائيل ميكائيل بغير ياء، يعني فإن الله عدو للكافرين. ما قال الله فإن الله عدو له، أوقع هذه الاسم الظاهرة في موقع الضمير بيانا لحالهم، إن يعني فيه إشارة إلى أن فائدة الوقوع الاسم الظاهر في موقع الضمير الدلالة على أنهم كافرون بهذه العداوة، هم كافرون بهذه العداوة، يعني عاداهم بكفرهم، وعداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء. ومن عادى الملائكة وعاد رسول الله فقد عاد الله، فعداوة الله كفر، فإذا عداوة الملائكة كفر أيضا. يعني أوقع الاسم الظاهر موقع الضمير أي موقع لهم، فإن الله عدو لهم لا بل عدو للكافرين، بيانا لحالهم أنهم صاروا كفار بهذه العداوة. وعلى هذا القدر نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. من القارئ عندنا اسم المبارك؟ عاصم. عاصم، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. بارك الله فيكم شيخنا، ما المراد بالآيات أن بالمعجزات كالعصا واليد؟ ما المراد باليد؟ اليد يد بيضاء، كان سيدنا موسى يده إذا أدخل في جيبه ثم يخرج يتلألأ كالنور لامع ما يمكن أحد ينظر إليه، هذا كان من آيات البينات أعطاه الله لموسى. كذلك عصا، كان عصا يصير حية تسعى ثعبانا عظيم، كذلك مثلا أو فلق البحر، وكذلك من والسلوى وخروج مثلا نبوع 12 ينابيع من حجر، أشياء كثيرة يعني.